أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، مشاهدينا الكرام، نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الليلة وهذه الأمسية المباركة من برنامجكم خيمة الحكمة. ضيف الخيمة لهذه الليلة هو شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ المحدث العلامة أبو إسحاق الحويني حفظه الله ومتعنا جميعا بعلمه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يديمه لنا ذخرا بإذن الله عز وجل. شيخنا الحبيب، حياكم الله وبياكم، وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. جزيكم الجنة. إذن هي خيمة رمضانية، خيمة بالميم وليس بالباء، فما أكثر الخيم التي يتحول الميم فيها إلى باء، لأنها لا تملأ بذكر الله عز وجل. طبعا هو عادة اعتاد عليها الناس، لا ندري أصلها ولا من وين جاءت ولا من وين استوردوها، ولكن هي مجلس مثل باقي المجالس، ليالي رمضان وسمر رمضان، فالناس اعتادت أن تقضي غالب الوقت ما بين العشاء إلى الفجر في سهر وفي سمر للحديث. حديثنا بإذن الله عز وجل في الخيمة يختصر على ذكر الله عز وجل، وكما قلنا الحديث يكون مستمد من تخصص الضيف، فلشرف مكانتكم سنتكلم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث النبي عليه أفضل الصلاة وأكبر التسليم. طبعا أول ما يخطر على بالنا ونتكلم عن الحديث نقول والله هذه الأمة غريبة، تحتفظ بحديثها وتحتفظ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا، ويتناقله الناس بنصه وينقلونه، بل يقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان بسند هذا الحديث. هذه المسألة التي تعطي هذه الأمة مزية خاصة دون بقية الأمم، فشرف هذه الأمة إسنادها لدينها كتابا وسنة. نعم، تفضل شيخنا الحبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. خصيصة الإسناد فعلا تميزت بها أمتنا عن سائر الأمم، وإذا ذكر الإسناد نعني به الإسناد المتصل وليس أي إسناد. ليه؟ لأن الإسناد المنقطع الذي لم يسمع فيه راوي من الراوي يسمى إسنادا أيضا. فمثلا عندنا مثلا إذا ذكرنا الأناجيل إنما أتت بأسانيد، ولكن في هذه الأسانيد انقطاع قد يصل إلى عشرات السنين، فهذا يسمى إسنادا نعم، ولكنه ليس بمتصل، ليس بمتصل. فالخصيصة هذه الأمة الإسناد المتصل مش مطلق الإسناد. الحقيقة النظر إلى تاريخ السند في هذه الأمة يعلم أن الله سبحانه وتعالى وفق هذه الأمة إلى هذه الخصيصة وإلى الأصل الذي تحفظ به هذه الخصيصة، يعني علم الحديث عندنا. يعني السند وسيلة وليس غاية في حد ذاتها. طبعا هو وسيلة للغاية الأشرف في نقل كلام النبي. نعم نعم. طبعا بالنسبة للقرآن هذا يعني أعلى درجات التواتر، لم تعرف الدنيا أبدا كتابا نقل بهذه القوة، يعني ينقله الجيل عن الجيل، يعني ليس مجرد عدة أفراد ينقلونه عن عدة أفراد، حتى لو كان الأفراد دول 20-30-40 يدخلون في حدود التواتر كمان لا، لكن كتاب الله عز وجل هذا شيء آخر. يعني الله عز وجل إنما استحفظ اليهود التوراة واستحفظ النصارى الإنجيل فحرفوا، فلم يستحفظ القرآن لهذه الأمة، لأنه لو وكل القرآن لهذه الأمة لوجد من يحرف ووجد من يبدل، كما نعلم الآن هناك من يتنكر للقرآن، وهناك من يريد أن يبدل أحكام القرآن، هناك زنادقة يحملون أسماء المسلمين نسخة مزيدة منقحة مثلا. فأنا عايز أقول يعني حفظ الله عز وجل هذا القرآن بنفسه ولم يكله إلى البشر. ليه؟ لأن هذا القرآن هو آخر الكتب، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء. كان في بني إسرائيل إذا بعث الله عز وجل أرسل الله عز وجل نبيا يكون فيهم إلى ما شاء الله، ثم يموت فيبدله، فيبعث نبيا آخر يصحح ما بدلوه، وهكذا دواليك. فلما قضى الله عز وجل أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء وأن يكون كتابنا هو آخر الكتب، تولى الله عز وجل حفظ الكتاب بنفسه. القرآن هذه قضية كبيرة منتهية يعني. لكن المسألة الحديث وتبقى مسألة أنه أيضا يشرف الله تبارك وتعالى بعض الناس بأن يحملوا سند كتاب الله عز وجل حفظا بيأخذوا الإجازة بسند القرآن. طبعا هذا هذا هذا السند شرفي. نعم. هذا السند شرفي زي الأسانيد الآن حتى في الحديث. أسانيد شرفية ليه؟ لأن بعد الإسناد تقريبا المجرد انقطع في القرن الرابع الهجري بعدما دونت كل الأحاديث، فصار الذي يريد أن يروي حديثا يصل إلى كتاب، يعني يروي الكتاب. يعني هذا مثلا أنا لو أحببت أن أروي صحيح البخاري، بيني وبين البخاري حوالي 15 راويا، أقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى محمد بن يوسف الفرابري راوي البخاري، أول ما وصل لي محمد بن يوسف يقول حدثنا البخاري، وبعدين أخذ سند البخاري اللي هو في الصحيح. طيب لو افترضنا أن أنا مشايخي ما بيني وبين البخاري كلهم من الكذابين، يعني شيخي كذاب وشيخ شيخي كذاب، إذا افترضنا هذا يعني، أو مبتدع أو مخرف أو مجهول أو الكلام ده، هل هذا يضر الحديث؟ لا يضر الحديث طالما أن كتاب البخاري مدون. طيب ما هو قيمة الإسناد؟ بلاش كذابين يعني، الناس لا أعرف عنهم شيئا، قد يكونوا مجاهيل أو قد يكونوا على الأقل لا نعرف مثلا عدالتهم ظاهرا وباطنا أو الكلام. شرف لي أن أصل إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل. فالأسانيد عندنا الآن معاشر المتأخرين يعني بعد القرن الرابع الهجري وانت نازل لحد، كانت أسانيد حقيقية، كانت أسانيد مجردة يصل النبي صلى الله عليه وسلم بسند مجرد، بعد كده لابد أن يصل إلى كتاب شرف. بالضبط كده يعني. كذلك في كتاب الله عز وجل. نعم. يعني ممكن بالذات بعد ما حصل عدم التحري بقى في الأسانيد والإجازة العامة والكلام دهوت، ممكن اللي بيكون واخد الإسناد يعرف يقرأ كتاب الله بيلحق فيقول عن الله عن رجع من هذا الذي يروي عنه الله عز وجل، بدل ما يقول عز وجل يقول عن رجل صحفة. فهو أنا يعني عايز أقول الأسانيد شرفية، لكن قصة الإسناد قصة كبيرة. يعني عايز أقول كيف جاء الإسناد، لأن بعض الناس حتى الآن مش متصور كيف جاءنا للحديث. أنا عايز أبسط المسألة جدا للناس وأقول كيف جاء مثلا قصة الإسناد. أول إسناد يجي إزاي؟ أنا الآن جالس في مجلس في خيمة مثلا رمضانية زي اللي احنا جالسين فيها الآن، وهنفترض إن في جماعة كثر يجلسون ليسمعون حديثي، فهؤلاء عندما تنصب هذه الجلسة يقوم فيجلس بين أهله أو بين إخوانه فيحكي عني كلاما، فيقول حدثني فلان بكذا وكذا وكذا. يوم واحد من الأسرة أو الجلسة الأخرى التي سمعت، إذا كان الخبر طريفا وجميلا والكلام ده، يوم واحد يقول حدثني فلان قال حدثني فلان، وهكذا بدأ الإسناد. يبقى المجالس في الأصل مجالس التحديث أو حتى مجالس السمر، إذا أراد رجل أن ينقل عن آخر يقول حدثني فلان عن فلان، وبعدين يروح لمجلس آخر يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، تبتدي السلسلة تطول واحد تطول تنزل، بسموها عند المحدثين نزولا، بسموها نزولا. ليه؟ لأن كل ما تبعد عن الراوي الأصل صاحب الكلام كل ما يبقى اسمه نزول. يعني اللي فوق بنسميه عالي، عالي بالضبط. يعني مثلا هنفترض أنا الراوي الأول الذي نقلت عني الحكاية، خلاص أول واحد سمع مني هذا أعلى الناس إسنادا. مش على شيء لا، يعني أعلى الناس إسنادا. لو نزل درجة يبقى نزل درجتي، واحد ثالث يبقى نزل ثلاث درجات، وهكذا. فكان الأمر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما قلت عدد الوسائط هذه تعني شرف. طبعا لا شك، لأن كلما اقتربت من الإصباح، لأنك أنت في هذا يكون الاقتراب من الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا بلا شك. فكلما قلت عدد الوسائط بين هذا أعلى درجات، أعلى درجات العلو أشرفها القرب من النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد نظيف. شرط أن يكون إسنادا نظيفا، وإلا أنا لو مثلا بيني وبين الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة، واحد منهم متروك أو واحد ليس بثقة أو كذا والكلام ده، أو الثالث خواجة بيجو مثلا، وهذا ده ملوش قيمة يعني. ما لا لا، بل بالعكس يعني العلماء قد يفضلون، بل مش قد يفضلون النزول، أن ينزل بإسناده ويطول الإسناد بشرط أن يكون نظيفا لان مش العبره ان انا اعلو باسناد طرف النوعيه هنا اهم من الكميه طبعا يعني. بلا شك بلا شك يعني. فانا عايز اقول يعني في الاصل الرسول عليه الصلاه والسلام عندما كان يعقد مجلسا من المجالس كان الصحابه يسمعون، ربما ادى الصحابي هذا الى صحابي اخر لم يسمع، زي قصه عمر الخطاب مع صاحب الانصاري من بني اميه بن زيد وهم في عوالي المدينه، قال عمر كان ينزل يوما وانزل يوما، فعمر الخطاب في تجارته او في زراعته وهذا الانصاري عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا ذهب ظهرت سحابه النهار وانقلب الانصاري الى عمر يساله عمر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حدث بكذا وكذا، فاذا اراد عمر ان يروي هذا فيقول حدثني فلان الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بكذا، يبقى صار اسنادا حتى في زمان النبوه. لكن كان عمر بن الخطاب احيانا وبعض الصحابه يسقطون الواسطه ثقه بهم، اللي بيسموه مرسل الصحابي يعني، خبرك ازاي ده ثقه بهم، مفيش مشكله الواسطه اللي موجوده هنا وان سقطت فهي رجل متفق عليه. نعم، لكن انا اتكلم على على صنع على تاريخ الاسناد، تاريخ الاسناد، فقد الاسناد يكون موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، مش لازم يكون النبي صلى الله عليه وسلم توفي عشان يبدا الاسناد، لكن قد يكون موجودا في زمان النبي عليه الصلاه والسلام. بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بدا الصحابه ينتشرون في الامصار، يروح الكوفه والبصره هو يؤدي الكلام بحرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنصه، ام انه يمكن ان يكون للصحابي تصرف في الكلام؟ يمكن طبعا، لان الروايه بالمعنى هذا شيء شائع ومعروف عند جماهير العلماء، لكنهم يشترطون شروطا للروايه بالمعنى لا يعني ارى الخوض فيها الان. نعم. لكن على الاقل لابد ان يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم هو بنصه، لابد ان يكون لان تكون عربيته صحيحه بالذروه حتى لو يبدل لفظا بلفظ، لان تعرف الالفاظ يمكن تحتمل اكثر من معنى. يعني انا عايز اقول الالفاظ احيانا في لفظ ضيق وفي لفظ واسع. نعم. اللفظ الضيق الذي يشغل المحل كله ولا يسمح لمعنى اخر ان يزاحمه، زي ايه مثلا؟ زي ان يقول الرجل لامرأته انت طالق، فكلمة طالق لفظ ضيق يشغل المحل كله لا يسمح لمعنى اخر ان يزاحمه. عشان كده لما يجي واحد يقول مثلا لي انا قلت لامرأتي انت طالق، اقول له وقع الطلاق، خلاص لا اوقعه بهذا اللفظ في حالة واحدة او في حالات مثلا منها يكون مجنونا جن في وقت ان قال انا انت طالق، او يقول مثلا انا قصدت ان اطردها من الحجره فسبق لساني وانقلب علي وقلت انت طالق، يبقى زي اللهم انت عبدي وانا ربك، لا لا ما ما لا لا اوقع الطلاق، لكن بغير ان يكون هناك قرينه تدل على انه ما قصد مطلقا انا اوقع. ليه؟ لان كلمه طالق القصد هنا فك الرابطه الزوجيه بين رجل المرأة. لكن مثلا لو قال لها علي الطلاق، لا علي الطلاق، فهذا اللفظ يزاحمه معنى آخر، قد يقصد طلاقا وقد يقصد قسما. فأنا عندي الألفاظ إما أن يكون هناك لفظ ضيق جدا لا يسمح بدخول معنى آخر في المحل، وإما أن يكون يسمح بدخول معنى آخر. فهو إذا لم يكن عالما بالعربية ربما بدل لفظا بلفظ وقلب المعنى. فالعلماء لهم شروط صارمة في مسألة الرواية بالمعنى في زمان أداء الحديث. أصل النهاردة بعض الناس قد يتصور الكلام ده ينسحب علينا النهاردة الآن، وإن هو من لا يجوز للمرء أن، لا، الكلام ده في زمان الرواية المجردة وتدوين الألفاظ. لكن بعض الناس قد يتسامح الآن فيبدل لفظا بلفظ، قد يكون اللفظ الذي جاء به ليس دقيقا كلفظ النبوة أو كاللفظ الذي نقل، بل إن بعض الناس يعني قد ينقل بالمعنى بالبلد. يعني انا سمعت مره احد خطباء الجمعه وهو يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث معناه يا داخل بين البصله وقشرتها منابك الا صنيتها. بياع خضار ده ولا؟ نعم، بياع خضار. فهو اراد ان يعني يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طبعا هذا الحديث ضعيف مع شهرته بين الناس، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا يصح الا مرسلا عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي وصله أظن هو قرة بن عبد الرحمن خلف أصحاب الزهري كمالك وغيره من العلماء الذين أرسلوا. المهم هذا الحديث ليس بصحيح حتى لو سلمنا. ولا حتى صاحب البصلة. نعم، وأكيد صاحب البصلة. لا، صاحب البصلة هذا ده مصنف. فهو فهو يعني لما يقول هذا الكلام ممكن يكون الجماعة الذين جلسوا في خطبة الجمعة قد يفهمون عليه، وربما بعض الجلوس قد يستحضرون الحديث الذي يريد، لكن هو ممكن تدمع عيونهم. نعم ممكن تدمع عيونهم يعني علشان البصل صن عليه شوية. فهو يعني عايز اقول الرواية بالمعنى القصد منها في وقت تدوين الايه تدوين الألفاظ. لكن الصحابة ما كانوا يتصرفون تصرفا من بعدهم، لا سيما اذا طال الحديث، اذا كان حديث عدة صفحات زي ما في حديث سقيفة او كحديث الإفك مثلا او كحديث موسى والخضر، الحديث التي قد يعني مثلا تاخذ صفحتين وثلاثة أربعة ربما بدلت فيها الفاظ بالفاظ. لكن انا عايز اقول بالنسبة للصحابي ما كانوا ينقلون الالفاظ فقط، انما كانوا ينقلون الانفعالات، يعني في حديث يعني الهيئات يعني او الحركات التي يتبعها النبي، ربما نقلوا الحركة وربما نقلوا الانفعال او الهيئة. يعني مثلا اذكر شيئا من هذا، حديث عبد الله بن مسعود في اخر رجل يدخل الجنة واخر من النار، اللي هو ان رجل يكبو مرة وتسعر النار مرة، فلما خرج منها تفت عليها وقال تبارك الذي نجاني منك فقد اعطاني الله شيء ما اعطاه احد من العالمين، ثم رفعت له شجرة تحتها ماء ولسه خارج من جهنم، فطبعا شجرة فيها ظل يعني ظل بارد وماء اللي هو فاتية اهل النار اللي عايزين يشربوا مية. المهم ترفع له شجرة بعد شجرة يعطي الله عوده ومواثيقه حتى وصل الى اخر شجرة ففتحت له ابواب الجنة، فاذا اهل الجنة يتنعمون هو واقف لوحده، فسكت ما شاء الله له ان يسكت بعدما غادر اكثر من مرة ونقض عهده مع ربه اكثر من مرة الا يسأله شيئا، فقال رب ادخلني الجنة، قال ما اغدرك يا ابن ادم اولم تعاهدني على الا تسألني عن شيء بعد ذلك، وربه يعذره لانه يرى ما لا صبر له عليه. فلما دخل الجنة قال له ادخل الجنة ولك مثل الدنيا، طبعا ده خارج ممكن يكون مقتول على غرفة مثلا ثلاثة في ثلاثة، ها يعني ما عرفش حتى في الدنيا حصل مسكن، ده يعني قتل. بقى دين وبقى دنيا عشان يحصل على حاجة معينة ما حصل، حتى لو خد ذلة لو خد قصر الكلام ده يقال له ادخل الجنة ولك مثل الدنيا. في بعض الروايات قال رب دخلت فوجدتها ملأة زحمة، يعني دخل حاسس ان ايه ملوش مكان يعني، فقال ادخل الجنة، لما قال له ادخل الجنة ولك مثل الدنيا فقال اتستهزئ بي وانت رب العالمين، مش قادر يصدق نفسه ان يبقى له مثل الدنيا كلها. فثم ضحك ابن مسعود فقال لاصحابه الا تسالوني مما ضحكت، قالوا مما ضحكت يا ابا عبد الرحمن، قال من ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال ذلك ضحك فقال لنا الا تسالوني مما ضحكت، قلنا مما ضحكت يا رسول الله، قال من ضحك رب العزه الله أكبر. تبارك وتعالى لما قال له أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، فضحك رب العزة عز وجل ضحكا طبعا يليق بجلاله، وقال أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما شاء قادر أدخل الجنة ولك عشر أمثالها. فهو يعني ابن مسعود لما يضحك نقل ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا أمناء حتى في نقل الانفعالات، وحتى عندنا العلماء أخذوا من القصة دي لحديث المسلسلة، عندنا المسلسل بالأولية حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الراحمين رحمه الرحمن، هو هذا يسمى مسلسل بالضحك، ده مسلسل بالضحك، هو أنا مسلسل بالضحك ده أو التبسم له حكاية طريفة هقولها دلوقتي. عبد الله بن عمرو بن العاص المسلسل بالأولية، إيه صورة الحديث المسلسل؟ يقول لك حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته، ولا زال يقول أول أول أول، عشان كده اسمه مسلسل بالإيه؟ بالأولية. حديث مثلا المسلسل بالتشبيك، حديث خلق الله التربة ومسافة، حديث أبي هريرة يقول حدثني فلان وشبك يدي بيده، قال حدثني فلان وشبك يده بيده، وهكذا. يبقى المسلسل بالإيه؟ بالتشبيك. لو مثلا حديث ابن مسعود ده أنه قال ألا تسألوا مما ضحك، يقول اللي حدثني فلان وضحك، فقال ألا تسألني مما ضحك، قال حدثني فلان وضحك، قال أتسألني مما ضحك، وهكذا يستمر إلى أن يصل إلى ابن مسعود. المسلسل بالتبسم فيه قصة سفيان ابن عيينة لما بيرويها أحمد ابن النضر عن أبيه، والقصة دي رواها الخطيب البغدادي في الكفاية وروا أكثر من عالم في كتابة. بيذكر يا أيمن احنا سمعين صوت النار، ظهر المخرج بيسمعنا صوت النار كأنه بيشوي شيء برا. نعوذ بالله من النار. يمكن يجيبوا لنا شيء ناكل بعد شوي، يجيبوا لنا ذرة ولا شيء نسلي الليل. أحمد بن النضر بيحكي الحكاية عن أبيه. قال: كنا في مجلس سفيان بن عيينة إذ دخل صبي صغير. طبعا تعرف الصبي الصغير لما يلبس عمامة ومعه الدفتر بتاعه والقلم والكلام ده بيبقى منظره مثير للضحك يعني. فأول ما دخل الصبي ده الصغير بهذه الهيئة فضج المجلس بالضحك. فقال سفيان بن عيينة: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. لو رأيتني يا نضر، التفت إلى نضر روي الخبر يعني، لو رأيتني يا نضر طولي 5 أشبار، ذيلي بمقدار، وجهي كالدينار، وأنا كشعل الفينار، ونعلي كآذان الفار، آتي الزهرية وعمرو بن دينار، أجلس بينهم كالمسمار، محبرتي كالجوزة، مقلمتي كالموزة، فإذا دخلت قالوا: أوسعوا للشيخ الصغير. وتبسم سفيان وضحك، وتبسم النضر وضحك، وتبسم أحمد وضحك، ولا زال هذا التبسم والضحك إلى أن وصل الإسناد إلى أبي طاهر السلفي، آخر واحد في سلسلة الإسناد. دايب إيه ممكن اسم التبسم بالإيه بالمسلسل بالتبسم والضحك. يعني أخذ العلماء المسلسلات كلها، والحقيقة برضو عشان أدي فايدة، إن كل المسلسلات لا تصح إلا المسلسل الأولية الراحمون أرحمه الرحمن، ده الإسناد الوحيد الذي ممكن يطلق عليه أنه ثابت أو قريب من الثابت. أما سائر المسلسلات إنما كان ينقلها العلماء على أساس أنها فاجهة أو من الملح والنوادر، لكن أخذوا هذا اللون من الحديث من الصحابة، الانفعالات التي كانت يعني تصحب لفظ الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نقل كلامه. يعني هذا كله يدل على قضية إن هم كانوا يقدسون الإسناد، وكان الإسناد له مكانة عظيمة، فلا ينقل الخبر ولا يكون للخبر قيمة إلا بقيمة هذا السند الذي تفضلت بالإشارة إلى تاريخه وإلى بدايته. فكلما كان الناس اللي موجودة في السند لهم وزنهم وقيمتهم كان السند يكتسب رفعته. ولكن إذا كان السند مليء بكسير وعوير وثالث ما فيه خير، مهما كان عدد الناس اللي في السند قليل فلا قيمة علم الجرح والتعديل أساسا أسس لهذا، لحفظ السنة، حفظ الحديث. يعني أنا عايز أقول لك إن عند السلف قديما كان ثقافة الإسناد هي التي تملأ الأجواء، عشان كده قل الكذب وقل الخبث. بسبب إيه؟ كما قال محمد بن سيرين: كان الواحد يعني إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرأبت إليه أعناقنا، وهذا زمن يسأل إلى ابن عباس، اشرأبت إليه أعناقنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول قلنا: سموا لنا رجالكم. بعد ما حدثت بقى بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وبدت يعني تحصل بوادر ابتداع وانقسام في الأمة، ظهر على أشده بعد مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ظهر فرقة بقى الشيعة والخوارج والكلام ده، وبدأ الشيعة يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر فرقة على بسيط الأرض تكذب هم هؤلاء الروافض الذين يتدينون بالكذب. بدأت تدخل بقى عشرات المئات من الأحاديث المكذوبة، وبدأ يستريبوا في النقل، فما عادوش بيصدقوا زي زمان. واحد يقول رسول الله كانوا أدين من أن يكذبوا، الآن ظهر جيل يكذب ويتدين بالكذب لينصر هواه، فقالوا: سموا لنا رجالكم. من أول ما سموا لنا رجالكم بعد سنة 40 هجرية بدأ يظهر علم الجرح والتعديل بصورة يسيرة بسيطة، وبعدين بدأ هذا العلم ينضج شيئا فشيئا حتى وصل إلى يعني القواعد الراسخة التي لا تعرف لأمة من الأمم على الإطلاق. فكان زمان في حاجة اسمها ثقافة إسناد، يعني كان مثلا الشحاتين يشحتوا بالإسناد. ليه؟ الإسناد يدي نوع من الثقة والمصداقية، حتى برغم أن الشحات يعني عبد الرحمن بن مهدي مثلا، وكان طبعا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن احنا بنشوف امام احمد، ويعني امام كبير جدا منقطع القريب. مرة واحد شحات بيشحت من الناس والكلام ده، وبعدين ما فيش حد رق قلبه، فقال لهم كده. طيب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سأل السائل فلم يعطيه الناس فكبر عليهم ثلاثة، يعني هتنزل عليهم صاعقة الآن دلوقتي أهو. الناس طبعا برضو ده سمو عبد الرحمن بن مهدي إمام بقى، يعني إيه إدى مصداقية للكلام بتاعه. الناس على طول كل واحد ما بياضه بقى اللي اداله اللي فيه النصيب والكلام. هو الراجل بيش من هنا واخد المنديل وفي الفلوس والكلام لما عدته روح بالظبط كده. إيه عبد الرحمن المهدي جاي، فقالوا لي أبا سعيد قال كان هنا رجل حدث عنك. هي إيه؟ قال ايه احد فلان عن فلان ذكروا الاسناد، قال كذب على الله ما سمعته الا الساعه. يعني اذا هو شحد بالايه بالاسناد. لما قال لهم حسن لله تمنع بلاوي مش عارف كبيره والكلام حسن لله الكلام ده لم يتعاطف معه احد لحد ما جاب الاسناد. يعني عندنا حاجه مثلا طريقه طيب الشيخ السادة، لعل هذه القصه تذكرنا بانه ايضا هناك من السؤال او هناك من تزيى بذي السؤال لياخذ العلم عن اشرف الناس واعلاهم مكانه، لان الذي تعملنا الى قصه هذا بقيل. نعم بقيل مخرج. طيب قصه بقيل التي تحتاج لالقاء الضوء عليها استاذنك ان نخبر المشاهدين بها، ولكن بعد ان نذهب سويا لهذا الفاصل. انتظرونا بعد الفاصل لتعرفوا ايضا قصه بقيل، فالبقية تأتي بإذن الله عز وجل. نكرر الترحيب بكم مرة أخرى ونقول حي هلا. لا زال الحديث متصلا معكم في هذه الخيمة الرمضانية المباركة والتي أشرف فيها أستاذنا وشيخنا الفاضل فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. شيخنا الحبيب أعتذر، كنت قد قطعت تسلسل أفكار فضيلتك لما سألتك عن قصة بقي بن مخلد وسؤاله للإمام أحمد زمن محنته، ولكن لعل لفضيلتك قصة كنت تريد أن تكمل بها حديثك حول هذا الرجل الذي ادعى معرفته بعبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله. أي نعم، أنا كنت بتكلم عن ثقافة الإسناد. نعم، ثقافة الإسناد اللي هي كانت منتشرة آنذاك، وكما قلت كانت تعطي مصداقية للمتكلم. أذكر يعني برضو قصة من قصص ذاك الجيل الذهبي، ألا وهي قصة نصر بن علي الجهضمي. طبعا نصر بن علي الجهضمي أحد العلماء الكبار الثقات. عفوا شيخنا، لعل المتابع لكلام فضيلتك سواء الآن أو في غيرها من الأوقات يحس بنوع من الحسرة أنك لما تذكر قصة واحدة بتذكر على الأقل في ضمن طيات القصة أربعة أو خمسة، الواحد منهم يستسقى طبعا يستسقى به القطر. نعم أي نعم طبعا. والقصة يكون فيها أسماء مجموعة من الجبال الموجودين. نعم. لعلها استدعت الخاطر طبعا طبعا ما فيش شك. يعني أنا عندما أذكر سندا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما من واحد من هذا السند إلا هو إمام. الله هو إمام، يعني إذا رجعت ترجمته فعلا تشعر أن هذا الرجل لو بصق بصقة فلحسها طائفة من الناس لكانوا علماء. يعني ما يعنيش يعني إذا كان هذا التعبير ربما يعني لا يعجب البعض، ولكن يعني هي حقيقة. لكن سبحان الله، يعني ما بقي من العلم مع الناس إلا فضل بزاق، الله المستعان. فهو يعني من القصص التي يعني أذكرها بتاعت نصر بن علي الجهضمي. قال نصر كان لي جار طفيلي من أحسن الناس منظرا ومن أعذبهم منطقا، وكان يتبعني دائما كل ما ذهبت إلى وليمة وراه على طول. وطبعا نصر بن علي إمام كبير، فأول ما الناس يرونه يرحبوا به ويشرح طريقة للإمام وبتاع، يجلس نصر بن علي دائما قاعد جنبه على طول، فيراه في أكثر من مائدة قاعد جنبه على طول وداخل وراه تحفظ غاز منه. هو جالس في يوم من الأيام بينه وبين نفسه، إذ وصله أن جعفر بن القاسم الهاشمي أمير البصرة سيختن بعض أولاده، فتوهم بينه وبين نفسه كده على اساس ان ناصر بن علي مشهور يعني ومعروف، قال اكيد الامير ده هيبعت لي. فقعد يقول في نفسه كده لو ارسل لي وتبعنا هذا الطفيل والله لافضحناه هذه المره، يعني زي كل مره لازم افضحه المره دي. بيقول فعلا ولم يعني يكمل هذا التفكير الا والباب يطرق وجاء اذا رسول جعفر بن القاسم الهاشمي بيقول له ايه الامير يدعوك. فبيقول ما هو الا ان لبست خرجت واذا الطفيلي قد جهز نفسه ومنتظر على الباب، وانا مشيت فتبعني. فاول ما دخلت بقول فاذا طبعا الامير بقى امير البصره بقى والدنيا كلها عنده وموائد بقى بالعشرات والكلام ده. فطبعا مائده نصر بن علي على سيدنا الامام هيكون بقى عليها المحمر والمسمر والخروف ابو ليا والدنيا معطوطه وتمام يعني. على طول قام قاعد ايه جنبه ونصر قاعد. اول ما الطفيل قعد قام مدد ايده على ليله الخروف لكنها على جنب، عايز ياكل بقى على طول بقى الموزه وال مش خش في الكلام الفاضي. لا لا لا راجل راجل ثقيل. ايوه يعني ازاي ياكل يعني يشوف بقى له خبره كام سنه يعني. ايوه وكلها مع نصر الجنب. المهم فما هو اخذ من اسمه نصر. ايوه على طول يعني على طول. فالمهم انه نصر بقى لما شاف الطفيل مد ايده اتغاظ فقام على رؤوس الأكهان. يعني انا اللي معذوب هو لا هو رفع بقى ايه رفع صوته بالاسناد نصر قال اخبرنا درست ابن زياد قال اخبرنا ابان بن طارق عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار قوم بغير اذنهم فاكل طعامهم دخل سارقا وخرج دخل مغيرا وخرج سارقا. وحدلك يعني خرب بيته يعني وبالاسناد دروس اهو يعني دروس ازاي حراس يعني. المهم اول ما الطفيلي سمع الكلام انا الحقيقه اللي عجبني في المساله بديهه الطفيلي، لا ضرب لحمه ولا اتحرج ولا وشه اصفر ولا الكلام ده، لا في ناس محترفين يعني. انا في قصه كنت حكيتها زمان فكرني بيها بس بعد ما اخلص قصه دروست دي. المهم اول ما الطفيلي سمع الكلام ده ما ضربش لخمه وقلبه جامد وكده، فقال انفت لك والله يا ابا عمرو ليكون ناصر بن علي الجهضمي، فما من واحد من الجلوس على المائدة إلا يظن أنك تعنيه دون صاحبه، وكيف تتكلم بهذا الكلام على مائدة سيد من أطعم الطعام وتبخل بطعام غيرك على غيرك، يعني ما تدفعش في حاجة، ثم تروي عن درست وهو ضعيف عن أبان بن طارق وهو متروك، ثم ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون مجمعون على خلافه لأن حد السارق القاطع وحد المغير أن يعذره على ما يراه الإمام، ثم تنسى ما حدثناه أبو عاصم النبيل. طبعا أبو عاصم النبيل ده قصة كبيرة وخدها إزاي اللي هو الضحاك المخرج الشيباني. قال أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طعام الواحد كاف الاثنين وطعام الاثنين كاف الأربعة وطعام الأربعة كاف الثمانية، وهذا سند صحيح ومتن صحيح. قال نصر فأفحمني. وأي إفحام؟ فلم أجد له جوابا. فلما قضيت المائدة وخرجنا لم يتبعني إنما ذهب على جانب الطريق الآخر وهو يقول ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. هو مش عشان انت نصر بن علي الجهضمي الامام الكبير وصاحب الاسانيد وانا طفيل غلبان مش هغلبك، لا، اللي يدخل الحرب حتى لو كان اشجع الناس حتى لو كان حمزه، يشوف حمزه من الذي قتل حمزه؟ وحشي. وحشي يعني حمزه كان يأنف ان ينظر الى وحشي اصلا واخدلك، ولكن قتله وحشي. فالذي يعني يدخل الحرب ويظن انه لا يصاب فهذا عاجز حقا. نعم. فهو يعني ما تصور نصر بن علي الجهضمي ان يجيبه هذا الطفيلي بهذا الجواب، ولذلك النصر يقول فأفحمني. جميل. اي نعم. شيخنا لكن في لفته هنا غريبه متعلقه بهذا الطفيلي. الرجل تكلم بثقه برباط الجأش، جواب حاضر، ما في مجال للتفكير، كانه كان الجواب معد. لو اتفق على هذا الجواب لما خرج بهذه القوة. فكيف بهذا الرجل يتلقى هذه الصدمة وصفع على رؤوس الأشهاد ثم يتلقاها ويردها بأقوى منها بهذه الصورة الرائعة التي رأيناها من ذكاء وحكمته؟ الحقيقة هو ده يعني دي تشي بسرعة بديهة، والحقيقة دي موهبة، يعني سرعة البديهة موهبة. يعني هو كان المفترض يعني انه يضرب لخمة في المسألة دي، يحرج، يصفر وشه في وسط هذا الجمع، وبعدين بيتكلم مين؟ إمام من الأئمة الكبار، يعني أمير البصرة والذي دعاه بنفسه، مما يدل على أنه له حيثية وله كينونة. فهي الحقيقة دي بتبقى موهبة، موهبة ذاتية. والكلام ده الحقيقة كان كثيرا في العرب، كان كثيرا في العرب، يعني مسألة البديهة الحاضرة. يعني أنا أذكر مثلا من الحكايات الطريفة في مسألة سورة البديهة، في أحد الرواة اسمه يحيى بن أكثم، ويحيى كان قاضيا، ففي مرة من المرات كان يجلس في مجلس سفيان بن عيينة، وبعدين سفيان عارف ابن عيينة معروف يعني أبو محمد الهلالي بقى والدنيا كلها حواليه، فبص للجماعة اللي حواليه الترامل كده وقال لهم: أليس من الشقاء أن أكون جالست عمرو بن دينار، وجالس جابر بن عبد الله، وجالس ضمرة بن سعيد بن ربيعة، وجالس أبا سعيد الخدري، وجالست الزهري، وجالس أنسا، ثم أجالسكم؟ واخد بالك ازاي؟ فيحيى بن أكثم كان صغيرا، كان يعني طبعا يعني الصغير كده طلع من وسط الحلقة، قال: أبا محمد، تريد جوابا على الإنصاف؟ قال: نعم. قال: ولا تغضب. ولا ابن عمه. قال: لا تغضب. قال: لا أغضب. قال: والله لشقاء من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بك أعظم من شقائك بنا. أخذ لك إزاي؟ فأفحم سفيان. كل اللي سفيان قدر يعمله إيه؟ أنه أنشد أبيات أبي نواس: خل جنبيك لرام وامض عنه بسلام، مد داء الصمت خير لك من داء الكلام. الله أكبر. أخبرك إزاي؟ فسأل: من هذا؟ قالوا: هذا يحيى بن أكثم. قال: هذا يصلح لمجالسة هؤلاء اللي السلاطين. ليه؟ لأن السلاطين يحتاجون واحد يخلصهم، يعني أحيانا السلطان قد يقع في ورطة فيقوم يجيبه الذي يجلس، زي ما حصل للمأمون. يعني هم هذين اللي بيشغلون في الحبل الدبلوماسي. بالضبط كده، بالضبط. اللي هو يقول كلاما لا يحل ولا يربط، وفي نفس الوقت ما يديش حاجة وعد ولا يورط الدولة. ده أصل الدبلوماسية. الدبلوماسية مرنة، ممكن الكلام يودي على أكثر من محمل. تيجي تقول أنت تقصد كذا هتورط بيها، أو لا ما أقصدش، اللفظ يحتمل كذا وكذا. وخبرك كان يعني السلاطين يعجبون بهذا. يعني مرة المأمون وهو جالس قال: ما تقولون أو ما الأمر من السواك؟ وخبرك. فواحد قال له: افتك يا أمير المؤمنين. قال: بئس ما قل، قبح الله من قبح. وخبرك ازاي؟ فقال آخر: سك يا أمير المؤمنين. قال: أحسنت. مع ان الذي قال اظن علي بن حمزه كان يجالسه دائما، فهو الذي قال استك يا امير المؤمنين لم يخطئ، يعني كلامه صحيح، لكن استقبح المامون. ليه؟ كان الرشيد يؤدبهم برضو على مساله سرعه البديهه وعلى مساله الحضور، ان يجيب فلا يقطع. فهو مساله البديهه الحقيقه دي ملكه، هبه. والواحد ممكن يقولها على سبيل الدعاء او على سبيل شيء معين، او يقول الكلمه حاضره معه ومش قصده فيها الاساءه. هذا ما قصد ابدا من يشيل الخليفه، لا ما قصد، بالضبط كده. زي اللي دعا للشافعي قال: قوى الله ضعفك يا الربيع. نعم. الربيع بن سليمان المرادي لما دخل على الشافعي وهو مريض فقال: قوى الله ضعفك يا امام، حقك. فقال الشافعي مازحا لو قوى باثر قتلني. قال وقال والله ما قصد. قال يا ربيع لو شتمتني صراحا علمت أنك لم تقصد. الله ما هو يعني قوى الله ضعفك إمام يقصد يعني شد حيلك يعني ما أخبرك. لا لكن على قدر بداهة الآخرين على قدر تذوق المأمون مثلا يعني كانوا يتذوقون الكلام. وحتى يعني بسرعة البديهة دي برضو ما حدث لأبي تمام لما كان يجي يعني يجلس مع الخليفة آنذاك فأنشده يعني إقدام عمر في سماحة حاتم في جود أحنف في ذكاء جياسي. فواحد بقى حب أنه يشيط له العملية دي يعني هو ويطلع أن أبو تمام ولا حاجة ويشتم الوحدة. وفي ناس حوالين الخليفة أو حوالين الأمراء دايما عندهم نوع من الحقد كده لما يلاقوا واحد صاحب موهبة واخد يحبوا يفطسوا فيه علشان ما ياخدش حظه واخد بالك ازاي عند الكلام. فقال ما زدت على ان وصفت امير المؤمنين باجلاف العرب. فحينئذ ابو تمام اطرق وجمع كل يعني فكره في المساله وانشد بيتين من في غايه الجمال هكذا على البديهه. فقال لا تنكروا ضربي له مثلا شرودا لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي. فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. فعلا يعني كيف التقطها جبها يعني تمام يعني أصاب الرمية فعلا. يعني عايز يقول يعني أنا أصح وإن كان أنا هؤلاء لا يرقون إلى مستوى الخليفة الذين سميتهم لا يرقون إلى مستوى الخليفة. فإن الله عز وجل قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره مشكات فيها مصباح. الله عز وجل رب العالمين ضرب مثلا لنوري بالمشكاة. فعزول يعني معنى ان انا اضرب له يعني من دونه مثلا ليس حطا منه ليس فالله عز وجل قد ذكر هي سورة البديهة دي سورة البديهة الحقيقة. يعني انا هذا الطفيلي انا معجب به لأسباب من ضمن الأسباب ان نصر بن علي في الوقت الذي لم يتحرى فيه السند انما الطفيلي جاب سند سبيكة. هو طبعا عند علماء الحديث يقول لك عن عنة بن جريج وعن عنة أبي الزبير هنتغاضى عن المسألة دي شوية لكن السند أعلى بكثير مما ذكره وبعدين الشيخ بتاعه مين أبو عاصم النبيل لما يقول حدثنا أبو عاصم النبيل عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر إسناد الرجل قال له إسناد صحيح ونبات صحيح والرجال قال أفحمن يعني أبو عاصم النبيل هذا الاسم الكبير وكل الأسامي التي ذكرت أسامي لها وزنها ولها ثقلها لعل من ضمن ما يخطر على البال فيما يتعلق بالطرافة التي لا تخلو من حياتهم وكذلك كونك إمام من أئمة الحديث عليه رحمة الله لعلك يحضرك شيء في الحديث عن ترجمة عاصم أو شيء من تلتقي لنا من والله طبعا يا عاصم أبو عاصم النبيل الضحك المخلي الشيباني أحد الأئمة الكبار. لكن أنا يحضرني يعني بعد ثقته وإمامته والكلام ده ذكروا في ترجمته لماذا لقب بالنبيل. فمن قائل إنه كان يجالس مالكا في المدينة وبينما هم جلوس في حلقة مالك إذ قيل الفيل. طبعا الفيل ده كان إيه حاجة أباها يعني فردة كبيرة قوي. فكل من في المجلس تركوا مالكا وخرجوا إيه يتفرجون على الفيل إلا الضحاك. فقال لهما عفوا ابن جريج ابن جريج وليس مالكا نعم. قال له لما لم تخرج كأصحابك. قال ما أجد منك عوضا. فقال له أنت نبيل. الله فذهبت فذهبت النبيل فذهبت. ومن قائل إنه ذهب إلى ابن جريج في منزله وكان عنده أبهة كده هندام ويركب يعني فرسا مطحما وكده. وكان في واحد إيه أبو عاصم يكنى أبا عاصم أيضا يعني هم اثنين. فالمهم ابن جرير قال للجارية انظري من بالباب. فقالت أبو عاصم قالت أبو عاصم قال فلان. قالت لا النبيل. طبعا ابو عاصم الثاني كان هدومه مقطعه وبيجي يقعد على البتاع لكن ده جاي على فرس مطحم وخدرت ازاي. فالنبيل فلما دخل عليه قال لم تنظر الى ما قالت الجاريه. قالت كذا كذا فانت نبيل. قيل ذهبت وقيل وده اطرف الثلاثة أنه لما تزوج بامرأة فكان أبو عاصم النبيل كان أنفه كبيرا، فالمهم لما دخل بامرأته فاقترب منها بوجهه فقالت له نح ركبتك عن وجهي. قال هذه ليست ركبة، هذا أنف. فقيل إيه؟ نبيل. ليه؟ طبعا لأن الإنسان كل ما أنف يبقى كده بيبقى يعتبر إيه علامة النبل، ضخامة الأنف يعني، عشان كده الأنف عشان نبيل وفيل نبيل وفيل خبز اللومة. فهو الـ الـ الـ الـ الأنف على أساس أنه أشرف في الوجه. الوجه يعني حتى يعني الأنفة مأخوذ من الأنف، يقول لك أنا جيت من أخذ الأرض، ها أو أنف الأرض، يبقى إيه؟ يبقى برضو بعثر كرامته. نعم. يقول لك مثلا وضعت أنفه في الرغام، رغم أنفه، رغم أنفه، واخدرك إزاي؟ نعم. كده يعني، فبرضو عشان الأنف في كل مكان نعم. كبير، ده يدل على الإيه؟ على الأنفة والعزة والكلام ده، فبرضو إيه صارت مثلا الشيخنا لما ذكرت الشاب الثاني في تسمية أو تلقيبه بالنبيل، ذكرت أن الجارية استدلت على هذا الرجل بنبله بمناته بالهندام وبالوجاهة وهذا كله خرجنا منه من مشكات الرجل الأعرابي صاحب الفطنة وصاحب الذكاء. لعل هذا يذكرني بقصة طريفة ذكرت فضيلتك في مرة المرات عن أحد الأئمة لما دخل عليه رجل وكان ليس نبيلا في ملبسه، مزيف يعني، فقال جلس فقال حدثنا، قال حدثنا عن الحجامة. نعم، هذا هذا داود. نعم، داود بن علي. نعم. داود بن علي إمام المذهب الظاهري. أي نعم. يذكرون أن داود بن علي كان في المجلس في يوما، وكان يحضر لداود أنذاك أئمة كبار أكثر من 400 أو كام، فاخترق الصفوف يوما رجل برضو زي ما انت وصفت فيها مزيف وحاجة زي كده، وجلس. نعم، دي صاحبنا الطفيل اللي كان بيلزق لأبو نصر. لا، ده ما كانش مزيف، ده الطفيل ده كان من أحد الناس هنداما ومن أعذابهم منطقا. لا، ده لم يكن عليه أبهة الثراء ممن تخترقه الأعين وتحتقره، وكثير من الناس لا ينظر إلى يعني المظهر والشكل فيزن الناس به. فهذا الرجل اللي هو يعني ملابسه رفسة اخترق الايه الحلقة بتاع داود وجلس بجانبه بدون ما يستأذن على حاجة، وبعدين قال لهم اي سؤال؟ فطبعا داود ذهل يعني، اي سؤال ده ايه يعني؟ البني ادم اللي ما عندوش لا ذوق ولا عنده شيء من هذا، فحب داود يضحك الايه الحلقة عليه يعني، قال له حدثنا في الحجامة، يعني كأنه بيقول له اتكلم يا رخم يا رزق، على أساس أن الحجامة مهنة مرذولة يعني، زي لما بيقولوا مثلا مهنة الحلاق مثلا أو الكلام ده، مع أن الحلاق زمان كان اسمه مزين يعني، كان حتى اسمه جميل يعني أحسن من الحلاق، مزين يعني الذي يزين يعني. فهو يعني قال له إيه كلمنا في الحجامة، على أساس أن الدم نجس وبيشتغل في النجاسة وحاجة زي كده، بعرف كده. فبارك الرجل على ركبتيه وبدأ يسرد بقى كل ما يتعلق بالحجامة من أخبار، الحجامة من لدن آدم عليه السلام إلى زمانه بحدثنا وأخبرنا، وأول من احتجم في الدنيا، وأول من مات بالحجامة، وبعدين عرج على ذكر أحاديث الحجامة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكرها بأسانيدها، ثم ذكر اختلاف الرواة في الأسانيد، ثم ذكر التعليل فلان خالف فلان ومرسل وموصول ومش عارف مسند والكلام ده، وبعدين ورجح في كل هذا. وبعدما أنهى هذا البحث من جهة الإسناد يعني، عرج على الفقه وأقوال الفقهاء وعلى أجرة الحجام، وهل هي خبيثة أم طيبة، ويجوز أن يأخذها أم لا، واختلاف العلماء، و رجح في كل ذلك مع ذكر الأصل الذي اعتمد عليه كل هذا. وداود تدور حلقة، تدور عينه في محجرهما، مش مصدق مصدوم ان البني آدم ده عنده العلم ده كله، واخد بالك؟ وقام الرجل وانصرف، قال داود فعاهدت نفسي ألا أحتقر أحدا بعده. رب أشعث أغبر. في ثمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يعني أنا عايز أقول للجماعة اللي هم يزنون الناس بمظهرهم أو بسياراتهم، لأن أنا أعرف يعني بعض الناس إذا كان عايز يروح مشوار مهم يكسر عين أي بني آدم عنده أكثر من سيارة، يأخذ أفخم سيارة 128 بتاعت الحوش. أيوة. فيقول لك إيه، بروح أكثر قلبه عشان ما ينطقش مثلا، ربما دي رجي بشرية وأخذ خطية وأراح علي نعما سريعا. هو يعني بعض الناس قد يأخذ هذه السيارات السريعة برضو علشان الناس تحترمه عشان كلام ده. لا، أنا عايز أقول لمن يقيسون أوزان الناس بهذا، النهاردة درجة الناس إنه لما يروح مثلا محل صرافة أو الكلام ده يصرف 100,000 200,000 300,000 بيصرفوا في كيس بلاستيك اسود تقدري عشان ما يبينش التحديد، او فارق جورنان ولف الكلام ده. الكلام لشريف كامل بتاع الانتاج، كل فلوسه في كيس سودا. طيب بيلموها كده، تخاف منهم وملفين الكيس سودا وحاطينها في جيوبهم. فهو انا عايز اقول الكيس ده انا لو جيت عشان يعني اقيمه بعشر قروش او بربع جنيه او بنص جنيه او الكلام ده. طب الكيس الاسود ده اللي هو بنص جنيه ده ما كملش جنيه حتى، شايل جواه قد ايه؟ شايل جواه 100,000 200,000 300,000 نص مليون، واخد بالك؟ وربما كان اكثر من هذا. نعم. فانا عايز اقول زي الشافعي ما دخل مسجد من مساجد العراق ايام ما كان في العراق ولم يكن انذاك مشهورا، عرف الشافعي لما رجع الى مصر اكثر، وكان أيضا نابها في أصحاب محمد الحسن الشيباني، لكن عوام الناس ما كانوا يعرفونه، طلاب العلم والعلماء كانوا يعرفون الشافعي لكن عوام الناس ما يعرفونه. المهم دخل الشافعي في يوم من الأيام مسجدا من مساجد الكوفة، وكان غريبا، صلى العصر وانتظر حد يعزم عليه ياخده يغديه أو يبيته والكلام ده. المهم صلى عوام الناس وانصرفوا وتركوه، وكان يعني رس الهيئة الشافعية، كان فقيرا لم يكن يعني لم يحرز مالا إلا في أواخر حياته. فلما انصرف الناس وتركوه الحقيقة عز نفسه بأبيها، قال علي ثياب لو يباع جميعها بفلس كان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. يعني عايز يقول إن النفس اللي هي داخل هذه الأسمال البالية نفس شريفة، لكن قل من الناس من يلتفت إلى الشخص كشخص إنما ينظر إلى الهندام. فهي برضو مسألة برضو طيب شغل معلش عفوا، هل معنى هذا يعني برضو حتى تكون مسألة موزونة، هل بالمقابل ما يجوز الإنسان يظهر إذا كان هناك من الإمكان أن يظهر أو تظهر عليه أثر النعمة ويكون ملابسه مقبولة وجميلة ويتزين فيها؟ إذا وجد لا طبعا لا لا لا, لا لا لا انا طبعا الكلام ده كله يعني مشروط فقط التوضيح، لا مشروط بعدم وجود الكبر بهذا اللبس. جميل. طبعا ما احنا عشان كده قلنا، يعني انا مثلا اذكر شيئا حدث لي اول ما تركت القاهره وذهبت الى بلدي بعد حوالي 5 سنوات من التدريس والكلام ده، كان في بعض الناس دائما يتكلم عني ويقول ان انا جاهل. طبعا دي كان لها قصه ليه قال هذا الكلام. اول ما نزلت الى بلدي ما كان احد يعلم شيئا عن علم الحديث خالص، وقصه صحيح وضعيف ما في مخلوق يعلم حاجه اسمها صحيح ولا ضعيف. بدات ادرس علم الحديث، بدات بعد كل درس من الدروس اذكر طائفه من الاحاديث المشهوره على ائمه الناس ولكنها ضعيفه أو موضوعة أو منكرة، المهم ليست بثابتة على اختلاف ألقابها، ممكن يبقى موضوع ضعيف منكر باطل، المهم ليس بثابت. فالشباب لما تلقى هذا عني تلقوه بقوة وشغف بالغ، وكعادة الشباب الطيش والانفعال والحماس والكلام ده، فكانوا إذا واحد منهم صلى الجمعة ورأى أي واحد من الخطباء يلاقي مثلا نصف الأحاديث اللي جابها ضعيفة على حسب ما أنا قلت له، فما كانش عنده حكمة، فانتظرش بقى لما الراجل ينزل على المنبر وبعدين هو خارج يوم يقول له فودني ولا حاجة، لا على رؤوس الأشهاد يقول له هذا الحديث اللي قلته ضعيف وده منكر وده كذا وده كذا وده كذا. طبعا كانوا يشتموه. طب مين اللي علم الولد دول قلة الأدب؟ قعد ينشر القصة دي، لقوا ايه العبد الفقير هو اللي علم الشباب دول قلة الأدب على حسب الايه وصفهم يعني. فبدأ ايه الكلام ده يتكرر مع اكثر من خطيب لحد ما وصلت لصاحبنا ده. فصاحبنا ده خطيب قديم ومعه الشهادة بقى أزهرية قديمة من سنة 64 والكلام ده، يمكن قبل كده كمان، ورجل شيبة يعني. فبدأ الرجل ده يتكلم عني في مجالسه الخاصة والعامة. نعم أستاذنا، في نقطة احنا كلامنا عن هذا الرجل الشيخ الأزهري الذي نصب نفسه عدوا لفضيلتك حين كان بداية كلامنا عن المظهر والملبس، سأذكرك طبعا بإذن الله عز وجل حتى لا ينسى الحديث بعضه بعضا، ولكن سيكون هذا التذكير مع بداية جلسة أخرى وخيمة رمضانية أخرى بإذن الله عز وجل، لأن هذه عادة كل الخيام يكون الثمر ويتصل الحديث. سنعيد هذه القصة من بدايتها بإذن الله عز وجل، أو التذكير بجزء منها، ولكن في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى من الخيمة الرمضانية، حتى نكمل سويا هذا الثمر المبارك وهذا الحديث الماتع مع شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ العلامة أبو إسحاق الحويني. فانتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.